قد لا تكون ذكياً كما تعتقد. جميعنا آخذ بنفسه مقلب ويعتقد أنه المرجع فيما يختلف عليه الناس. جميعنا يعتقد أنه على صواب وأن الأمر لو كان بيده لفعل كذا وكذا وأصلح مشاكل الأمة في ساعات، ولكن الحقيقة هي أن هذا يدعى غروراً، وأكثر المغرورين غباءً من لا يدرك هذه النقيصة في نفسه، أما أكثر المغرورين ذكاءً وحكمة من يدرك صغر عقله وضالة فهمه ومغزى الحكمة القديمة من شاور الناس شاركهم عقولهم. أما الحكمة الحديثة فتقول: إن الله حين وزع الأرزاق لم يرضى إنسان برزقه، ولكن حين وزع العقول رضي كل إنسان بعقله. وهذه المقولة بالذات تبدو لي بديهية جدا، لأن ما من إنسان إلا ويطمح في الغنى والثراء ويعتقد أن من حقه الحصول على دخل أعلى، ولكن حين يتعلق الأمر بالعقول تلاحظ حالة سلام ورضا وتصالح مع الذات، كون عقولنا في هذه الحالة هي من يحكم على عقولنا ويشهد لها بالذكاء والألمعية. ولا أعلم ماذا تصف عقلا يحكم على نفسه بالكمال سوى الغباء والغرور المركب. لهذا السبب تعلم شخصي المتواضع أن لا يحكم بنفسه على آرائه وأفكاره ويترك هذه المهمة للجمهور. وأقول الجمهور لأنني لا أحمل هم الآراء الفردية المعزولة بقدر الآراء الجماعية المشتركة، كون المجموعة لا تتفق على خطأ وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة. ولكن ماذا عنك أنت؟ سأكون صريحا معك، فكما نحكم على الكتاب من عنوانه وعلى الشجرة من ثمارها، يجب أن تحكم أنت على ذكائك ليس من خلال نظرتك لنفسك، بل من خلال تصرفاتك الواقعية في حياتك اليومية. فأنت مثلا لست ذكيا في حال لدغت من ذات الجحر مرتين، أو كررت نفس الأخطاء المالية السابقة كإدمان القروض أو معاودة التقسيط أو الاستمرار في شراء الأسهم الخاسرة. ولست ذكيا كما تبدو في حال كنت على نزاع دائم مع أقربائك وأصدقائك أو زملائك في العمل، فهذا ببساطة دليل على افتقادك للحس الراقي والذكاء الاجتماعي. ولست ذكيا كما تبدو في حال كنت متمسكا بوظيفة حكومية متواضعة ولم تفكر بحل أفضل طوال 30 عام الماضية، والأسوأ من ذلك استمرارك في العيش في عمارة والدك. ولست ذكيا كما تبدو إن كنت لا تسيطر على حياتك أو تشعر أنك مشغول على الدوام، فأنت ببساطة لست مشغولا بل فوضويا وغير منظم ولا تملك خطة عمل. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ولست ذكيا كما تبدو في حال امتلكت مشاكل معلقة منذ سنين، لأن في هذا دليل على عجزك على جدولة أعمالك وتنويع حلولك وتطوير مهاراتك في الالتفاف على العقبات. ولست ذكيا كما تبدو في حال لم تتعلم طوال 20 عاما الماضية كيفية إنجاز أشياء بسيطة مثل تغيير زيت السيارة أو ضبط التلفزيون، أو تتساءل لماذا لا يوجد ليزر في قرص الليزر. ولست ذكيا كما تبدو في حال كنت تثرثر على الدوام أو تتحدث أكثر مما تنصت، فالله خلق لنا أذنين ولسانا واحدا كي نسمع ونستفيد أكثر مما نثرثر ونضيع أوقات الآخرين. ولست ذكيا إن كنت ضعيف الملاحظة لدرجة لم تدرك أن زوجتك صبغت شعرها منذ أسبوع أو قصته منذ شهر، أو أن أذكى أصدقائك يتميز بطول الصمت وكثرة التأمل ولا يضيع وقته بمحاولة إقناع الآخرين. وبصراحة لست ذكيا إن كنت تكره الكتب والموسوعات وتفضل عليها المتعة السهلة كمشاهدة الأفلام ومتابعة المباريات. وبصراحة أكبر، ستظل غبيا ومتحجر الفكر إن لم تقرأ إلا ما يوافق ميولك أو يوائم ثقافتك المحلية، كون الذكاء ينمو بالإطلاع وصراع الأفكار ومشاركة العظماء تجاربهم في الحياة. حبيب قلبي، لا تثرثر وتحاول إفهام الناس كم أنت ذكي وألمعي، فهذا والله قمة الغباء، بل اصمت ولاحظ وتأمل ثم تعلم وحاول وأنجز، وفي النهاية امنح الآخرين فرصة الحكم عليك. النظرية باختصار: أكثر المغرورين غباء من لا يعرف نقائص نفسه. لست ذكيا كما تبدو حين تكرر الخطأ مرتين أو تملك مشاكل معلقة منذ سنين، يمكنك قول ما تشاء عن نفسك، ولكن الناس يحكمون عليك من خلال إنجازاتك.